بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد المصنف رحمه الله من كتابه رياض الصالحين باب الإصلاح بين الناس، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال تعالى: والصلح خير، وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف على إثر الأبواب السابقة في شأن ما يتصل بقضاء حوائج المسلمين خاصة والناس عامة، والشفاعة والمساعدة في قضاء أمورهم. وهذا الباب في شأن الإصلاح بين الناس، فهو من وجه آخر فيه الحظ على إعانة الناس في الجانب السلبي. إذا فسدت أمور الناس فيسعى إلى إصلاحها، إذا فسدت علاقاتهم يسعى إلى إصلاحها وترميمها. فالصلح هو بمعنى قطع النزاع، وبمعنى السلم والسلم، وهو من أهم ما يحتاج إليه المسلمون في أمور كثيرة. ولعل غفلة أهل الشأن عن هذا الباب، باب الصلح، فيما يتناوله من جميع الأنواع، كان سببا لتردي أحوال الناس في بيوتهم، في أسرهم، في مجتمعاتهم، في دولهم. لأن الصلح كما يذكر أهل العلم أنواع، عدة أنواع، فمنها الصلح بين المسلمين وبين الكفار من أهل الحرب، وهذا ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورد في القرآن الإشارة إليه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وصلح الحديبية شاهد على هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام قبل الصلح على ما فيه من نوع من التنازلات، وكان قد قال عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر: والله لا يعرضون علي خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقصد الصلح والانكفاف عن الحرب، خاصة في الحرم، تعظيما للحرم والحرمات والأشهر الحرم، لأن هذا كان في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. فكان عليه الصلاة والسلام ميالا إلى الصلح. أيضا في غزوة الأحزاب عرض على الصحابة رضي الله عنهم الصلح، أن يصالح الأحزاب قريشا وغطفان وهوازن ومن معهم على شيء من ثمار المدينة، لولا أن الأنصار أبوا ذلك وقالوا: إن كان أمرا تأمرنا به فسمعنا وأطعنا، وإن كان ترى أن لنا فيه مصلحة فلا والله. ما كانوا في الجاهلية يطمعون منا بتمرة واحدة إلا بثمنها، أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم؟ لا والله، ما عندنا إلا السيف. كانوا رجال رضي الله عنهم، رجال. فهذا نوع من الصلح بين المسلمين وبين الكفار، إذا اقتضته المصلحة، المصلحة الصادقة، لا المصالح الشخصية، لا المصالح الملتوية، بل مصالح واضحة لمصلحة الإسلام والمسلمين، وليس الصلح الذي هو نوع من الاستسلام الذليل المهين، بل صلح فيه كرامة وعزة، لا يصل إلى أصول الأمة، لا تضحي الأمة بأصولها وكرامتها وأفكارها وتترك العدو يتلاعب بها باسم هذا الصلح، أو يصالح فئة من المسلمين ويلعب بالفئة الآخرة والطائفة الأخرى، هذا لا يقره الإسلام، لأن المسلمين أمة واحدة. فكونك تصالح عدوك لي يفتك بأخيك أو بإخوانك في بلد آخر، هذا ليس صلحا عادلا وليس صلحا مما يحبه الله، بل هذا تواطؤ مع العدو وتخاذل في حق المسلمين. ثم صلح آخر، نوع آخر، الصلح بين المسلمين في جملتهم بين أهل العدل وأهل البغي. إذا قامت حرب مثل ما يسمى بالحروب الأهلية بين المسلمين، وهذه أورد المؤلف الآية التي هي بصدد هذا الشأن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا مبدأ عام في القليل والكثير، في على مستوى الدول ومستوى القبائل ومستوى البلدان ومستوى الأسر. وهذه نزلت كما يقول أهل العلم على اختلاف بينهم، إما في النزاع الذي حصل بين بني عمرو بن عوف في قباء، أو بين قوم عبد الله بن أبي المنافق وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، وكان مسكنه في عالية المدينة، فصار منه كلام ونوع من عدم الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه على حمار فكان يمشي بسبخة، فصار شوي من الغبار، فقال يعني استنكف من هذا الأمر وقال: أبعد عني، لا تؤذني بنتن حمارك. فرد عليه أحد الصحابة قال: والله لا، حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحته أفضل منك. فصار نزاع ونوع من المضاربة بين الصحابة رضي الله عنهم وجماعة عبد الله بن أبي المنافق، فلأن بعضهم يظهر الإسلام وبعضهم مغرر به، فسماهم الله سبحانه وتعالى سماهم مؤمنين بحكم هؤلاء، وإلا فعبد الله بن أبي منافق خبيث مات على النفاق، لكن كان من أصحابه من اغتروا به وهم على الإيمان، على ضعف في إيمانهم. فهذا إذن أيضا نوع من الصلح. وصلح بين الزوجين، صلح بين الزوجين، وهذا أورد فيه الآية: والصلح خير، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، أو أن يصالح بينهما على قراءة، وهي تفسر المقصود، أي لا جناح على الزوجين أن يصطلح فيما بينهما. تتنازل المرأة عن بعض حقوقها من أجل مثلا الإبقاء وعدم الطلاق مثلا، أو الزوج يرضيها بأشياء إن كانت تريد أن تنفك عنه وتطلب طلاقها فيرضيها. فالله سبحانه وتعالى أباح للزوجين أن يصالح بينهما، والصلح خير، لا شك الصلح خير، لكن أهل العلم يقولون الصلح خير إذا كان عادلا، عادلا ما يستغل المصلح حال الضعيف فيجعل الأمور كلها عليه ويقبل على على على يعني مضاضة وعلى حياء ويخرج يعني غير منشرح الصدر، وهذا خطأ. لابد أن يكون المصلح عادل، ولذلك سبحانه وتعالى قال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أكدها بالعدل وأقسطوا. فإذا كان الصلح توخي فيه العدل والقسط والإنصاف وعدم الإجحاف في أحد الطرفين فلا شك أنه خير وفيه بركة. وصلح على في الأموال والنزاعات والخصومات، وتناوله قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح جائز بين المسلمين إذا كان لا يكون منه تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو مثل ما ذكرت عن أهل العلم إجحاف وظلم في أحد الأطراف. وهذا في الأموال في المنازعات وفي الدماء. ولذلك في شأن العمد وما صولحوا عليه فهو لهم في شأن قتل العمد. فإذا أصلحوا بين القاتل والمقتول عمدا ودفع أولياء المقتول شيء من المال أكثر من الدية فهو لهم، ما صولحوا عليه فهو لهم. والسعي فيه خير، السعي في الصلح والاجتهاد فيه وبذل المال وبذل الجاه حتى يقطع النزاع. فهذه أنواع من الصلح. وأيضا يعني هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في هذا الشأن. فالله سبحانه وتعالى كما في الآية الأولى يقول جل ذكره: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي المسارة والمخافتة، فهذه منهي عنها. الله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما النجوى لا تتناجوا، إذا تناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالإثم والعدوان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا منكم. فكون خاصة إذا صار هناك نوع من الإشكالات والخلافات فتجد نوع من المسارة والمخافة بين جماعة وآخرين، فالشيطان يوقع في نفوس الآخرين أن هؤلاء إنما يسارون ويتناجون من أجل الإيقاع بكم والكيد والمكر. فحذر سبحانه وتعالى ونهى عليه السلام، قال: لا يتناجى اثنان بحضرة ثالث. فهذا من سوء الأدب ويورث سوء الظن. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا كانت النجوى من أجل المعروف وإيصال الخير للناس أو صدقة في هذا الصدد أو إصلاح بين الناس، وهذا محل الشاهد من الآية. والآية متصلة بسياق الآيات التي قبلها، في سياق الآيات التي قبلها الله سبحانه وتعالى ذكر قبلها آيات، إن قوله جل ذكره: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى أن ذكر في الآيات: ومن يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فهي نزلت في أناس يتهمون بالنفاق من بني أبيرق، يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر. فحصل أن أحدهم سرق دراعا وطعاما من آخرين، ففطنوا له، فجاء المسروق منهم واشتكوهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام قريب لهم من أقربائهم ينافح عنهم ويدافع ويقول: يا رسول الله، هؤلاء أهل بيت خير وصلاح، وكيف لهؤلاء يتهمونهم؟ ثم ألصقوا السرقة بناس من اليهود، قالوا: إن الذي سرق الدرع لبيد بن سهيل وزيد السمين، يهوديان أو أحدهما يهودي والآخر. فالرسول عليه السلام عاتب هؤلاء الذين اشتكوا إليه السرقة ولامهم، أخذ بظاهر الأمر. فالله سبحانه وتعالى عاتبه على ذلك، وبين له حقيقة الأمر، وبين له حقيقة الأمر أن هؤلاء كانوا يتخافتون يتناجون من أجل تمييع القضية وإلصاقها باليهود. فانظر عدل الإسلام وإنصافه، رغم ما بين المسلمين من العداوة والشدة بينهم وبين اليهود، ومع ذلك امتثلوا قول الله جل ذكره: يا أيها الذين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله سبحانه وتعالى بيّن للرسول عليه السلام حقيقة الأمر، وأن هؤلاء المنافقين هم الذين سرقوا وأرادوا أن يتنصلوا منها، ثم لما افتضحوا ألصقوها باليهود أو بأحد اليهود. فالشاهد من الآية أن المخافة والمسارة لا تصلح إلا إذا كانت بصدد الإصلاح بين الناس. فلا شك أن الصلح أحيانا يحتاج إلى نوع من المسارة وعدم الكشف عن أشياء حتى يتم ما أراده المصلح. وفي الآية الثانية في شأن الزوجين: والصلح خير. فكما ذكرت قبل قليل الله تعالى ذكر في شأن الزوجين وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما، أي أن يصطلح الزوج والزوجة يصطلح بينهما. والصلح خير، لا شك الصلح خير، قطع النزاع وإصلاح ذات البين هذا من أهم مقاصد الشريعة بين المسلمين وبين غيرهم، حتى بين الأعداء إذا أمكن إزالة الشحناء والنفور والعودة إلى الصلح فهذا من مطالب الإسلام. وأيضا في آية الأنفال الله تعالى ذكر في هذا الصدد يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ففي الأنفال كان فيه نوع من المساءلة، اختلف أهل العلم في المقصود في هذا السؤال، كأن بعض الصحابة أراد شيء من الزيادة في الأنفال، يسألونك عن الأنفال أي يسألونك زيادة أن تنفي لهم زيادة على نصيبهم من الغنائم، ولهم أقوال أخرى، فصار نوع من التنافس على أمور الدنيا، فالله سبحانه وتعالى كره لهم هذا الأمر وأمرهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات البين أي حقيقة ما بينكم، حقيقة ما بينكم من الخصومات والمنازعات، أصلحوها رمموها. فهذا أمر، وهو أمر للأمة على جميع مستوياتها واختلاف أحوالها. ثم ذكر الآية التي في سورة الحجرات في شأن الاقتتال بين المسلمين ذاتهم في الخصومات التي تكون على مستوى القبائل أو مستوى الدول أو نحو ذلك من الأمور الخطيرة، فالله سبحانه وتعالى أكد على هذا. فإذا الصلح يتناول أشياء كثيرة والناس بحاجة إليه، مشاكل الناس في بيوتهم مع أزواجهم خاصة هذا لا يكاد يسلم بيت من هذا الأمر، لكن قد يوفق الزوج وتوفق الزوجة أو أهليهما فيصلحون أحوالهم ولا يحتاجون إلى القضاء ولا إلى غير ذلك من جهات خارجة، وقد يتفاقم النزاع ويحتاجون إلى القضاء أو إلى جهة وطرف آخر كما أمر سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والمشاكل في الأموال والمنازعات كما لا يخفى، المحاكم مليئة بهذه الأشياء، على عقار على أموال على مواريث على أشياء ومسائل الدماء والجراحات والاعتداءات إلى آخره. فلا شك أننا بحاجة إلى الصلح، بحاجة على المستويات العظيمة الخطيرة مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد والأسر. وهذا الباب لو أن ولاة الأمور وفقوا أن يلقوا بثقلهم في هذا الشأن ويجتهدوا فيه والله لا ارتاحت الأمة ولا يعني حفظت الأعراض والدماء، لكن فيه تخاذل تخاذل تخاذل كثير وشديد أفضى إلى ما نراه من أمور مأساوية، نزاع بين المسلمين الطوائف والقبائل والدول. فنسأل الله أن يوفق الأمة جميعا بحكامها وعلمائها ووجهائها وأهل الحل والعقد أن يوفقوا جميعا للإصلاح بجميع أنواعه. فالصلح خير كما أخبر سبحانه وتعالى لكنه بشروطه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه، ومعنى تعدل بينهما أي تصلح بينهما بالعدل. فهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين لنا عليه الصلاة والسلام من ناحية ما يلزم الإنسان، فإنه يلزم هذا الإنسان كما جاء في بعض الحديث عند مسلم أن كل إنسان خلق على 60 و300 مفصل، على 60 و300 مفصل، وهي السلامة. فالسلامة قيل الأنامل وقيل المفاصل وقيل أجزاء العظام الصغيرة، فكل سلامة من الإنسان عليه صدقة، شكر لله سبحانه وتعالى لما خلقك على هذه الهيئة والصفة ومكنك فيما أعطاك من الحواس والجوارح تستفيد منها وتستخدمها في أمور كثيرة لا حد لها، لا تدركها إلا إذا تعطلت عندك أدركت مصلحتها. ولو رأيت من حرموا من هذه الجوارح والحواس أدركت قيمتها. فكل سلامة عليه صدقة، الصدقة هي بذل المال وإخراجه، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا عوضا عن المال، الذي لا يجد المال عوض بأمور أخرى، يقوم بشكر هذه النعم بهذه الطريقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة. إذا رأيت منازعات وخصومات فلا تتوانى في الإصلاح، إن كانوا أطفال أو غير أطفال، في السوق، في الطريق، في العمل، بادر وليكن منك الصلح والدعوة إليه والترغيب فيه، ولو احتاج إلى بذل مال تبذل من مالك فتشكر وتحمد، والله سبحانه وتعالى كما قال لا يضيع أجر المحسنين. بل لو لزم الأمر أن تكذب كما في الحديث الذي يليه، ما دام الصلح قد يحتاج إلى شيء من هذه من هذا الكذب أو المعاريض، تعدل بين 2 أي تصلح بينهم، وتعين الرجل في دابته، في آلته، في سيارته، تحمله عليها أو ترفع له متاعه، تدف مع السيارة متعطلة احتاج إلى وقود، احتاج إلى حاجات كثيرة بين الناس من هذا القبيل، هذا صدق، كأنك أخرجت مال وتصدقت. فهذا الجهد والطاقة والوقت، الوقت الذي أنفقته 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة أو أكثر، عوض جعل لك عوض من المال، كأنك أنفقت مالا. وكثير منا يهمل هذه الأشياء، إما جهلا بما فيها من الخير والصلاح، أو يعني استخفاف بها وعدم مبالاة، وهذا صعب جدا كون إنسان يستخف، وقد يكون له عذر، ومع ذلك لو كان لك عذر اعتذر إلى صاحبك، لا يظن أنك انصرفت عنه، خاصة إذا وجدته في طريق متعطل فاعتذر أنك لا تستطيع، وتساعد بما تستطيع من أمور أخرى وترفع له متاع عليها صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، انظر يعني كلمة طيبة، يعني الكلمة الطيبة التي فيها خير، كلمة الفأل والخير هذه صدقة. فانظر هذا الدين العظيم الذي من الله به علينا، بدل من الكلمة الشديدة التي لا تصلح من طعن أو سب أو شتم أو، ولذلك جاء في الحديث المسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه كلها ليست من شأن المسلم، بل هو دائم ينتقي من الكلام أطيبه وأفضله. الرسول صلى الله عليه وسلم انتقد عائشة لما زادت في رد الفعل في شأن اليهودي الذي يعني أساء الأدب كما هو شأنهم من سوء الأدب وقلة الحياء، لما سلم على الرسول الله قال السلام عليك، فهي رضي الله عنها قالت عليك السلام واللعنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يا عائشة، أنا رديت عليك قلت عليك، يكفي هذا رد الفعل، ينبغي أن يكون مناسب للفعل، لأنه إذا زاد ينتج عنه تتابعات وتسلسل. انظر الحكمة الشرعية، ينبغي أن ترد الفعل بما ولا تكون ظالم. فإذا بغي عليك وانتصرت بحد ما اعتدي عليك فينصرك الله، أما إذا زدت انقلبت المسألة. فحاول إذا كنت ولا بد تريد أن تنتصر لنفسك أن لا تزيد عن حقك أبدا. فانظر هذه الكلمة زادت عائشة، قالت واللعنة، وهم أهل اللعنة ملعونون، لكن المقام لا يستدعي هذا، اقتصر على فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، إلى الصلاة. كم خطوة تمشيها؟ خطوات لا حد لها، كثيرة جدا إذا احتسبتها واستحضرت هذا الشيء واحتسبته عند الله سبحانه وتعالى. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. أذى أي شيء، لو قشر شيء يؤذي الناس، حجر، شوكة، مسمار، شيء، فكيف إذا كانت أمور يعني تحتاج إلى جهد، أو بذلت من مالك لإصلاح الطريق بينك وبين جيرانك، وبذلت من مالك، وهذا هذه أمور يعني أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة جدا، كلها تعويضات مالية لك، لكن تحتاج إلى من يحتسب ويعني ينوي نية صالحة لله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، ونتابع إن شاء الله بقية حديث الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.